ذبح الرسالة إذا لم يستطع بإمكانه. لا بأس إذا لم يحفظ وذبح الرسالة إلا ذبح المنفى ثم راجع. لكن لم يحفظ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.